Thank you.

May Oh,

الله أكبر. شمع لي ولا يا رب. ما يعني محمد كده إن شاء الله نعم. ولا تقول لهم ولا تسكت يا عمي. Yeah. اكبر الله لا تنسينا صورت.